إلى وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المبحث أو هذا الموضع، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر مسألة من مسائل الفقه في كتب الاعتقاد، فقضية النكاح وما يتعلق بها ليست من مسائل العقيدة، وقد وجد عدد من كتب العلماء المتقدمين أوردوا بعضا من المسائل الفقهية في كتب العقيدة، ولعل من أقربها الطحاوية لما قال: ونرى المسح على الخفين. والمسح على الخفين مسألة فقهية ليس لها دخل في مسائل الاعتقاد، فلماذا ذكره العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا مسائل فقهية؟ ربما نقول أن العلة في ذلك أن هذه المسائل الفقهية ذكرتها أو تميزت بها بعض طوائف البدع، فأراد المؤلف أن يميز أن أهل السنة لا يوافقون هؤلاء المبتدعة في هذه المقالة، وبناء على ذلك الشيعة لا يمسحون على الخفين، وإنما يمسحون على القدمين، مخالفين النصوص المتواترة الواردة في ذلك، فجعلت علامة له. ولهذا إذا أردت أن تعرف الرجل سنيا أو شيعيا فانظر إلى وضوئه، فمن وضوئه أن يبدأ بالمرافق دون أطراف اليدين، هذه علامة. قبل أن نرجع للمسح، الله قال في كتابه: وأيديكم إلى المرافق، عندهم الآية وأيديكم من المرافق، يعني بمعنى تجد أنهم يبدأون بالمرفق قبل أن يبدأوا بأطراف اليدين مخالفة. ومثلها كذلك ما هو أنهم لا يمسحون على القدمين على الخفين، وإنما يمسحون على القدمين. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه المسألة التي أوردها، وهي مسألة النكاح، أراد أن يبين أن الواجب على المسلم أن يتبع النصوص، وليس لأحد أن يجتهد بعد ورود النص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهد العبد، فلا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودلنا على أن النكاح بالولي وبالشاهدين أضبط للمرأة في قضية النكاح، لأنه يوجد من المذاهب من يقول: لا مانع من أن تزوج المرأة نفسها. مثال: لو أن أحد من طلاب العلم خرج وجد فتاة عند الباب قالت: تبغى تزوجني؟ بالغة وعاقلة، فقال: أنا ما عندي مانع. فقالت: زوجتك نفسي. وقال: أنا قبل خلاص أصبح زوجي وخذني شقة مفروشة ومشي. وهنا ننبه على مسألة يا إخوة، أن المرأة مسكينة، الله ركبها من العاطفة، وقد تنخدع بالكلام المعسول، وقد تنخدع بمظهر الإنسان وشكله، وقد تنخدع بوعد الشاب لها بقضايا الزواج، فربما أسلمت نفسها له، نعوذ بالله. ولذلك يذهب عقلها فتسلم نفسها وأغلى ما تملك وهو عرضها مباشرة، وهذا لا شك أمر لا يجوز إطلاقا. واليوم مع ما نسميه فقه التيسير وما يسمى اليوم بمصطلح جديد ما كنا نعرفه، وهو ما يسمى نشر الخلاف بين الناس وإعطاء الناس الحرية. فقد تقدر الهيئة على رجل فتقول له كيف أحمل هذه المرأة، فيقول يا أخي أنا تزوجتها على مذهب أبي حنيفة. فإن الأحناف يرون أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي، وهذا الكلام ليس بصحيح. وربما ابتلينا ببعض فتياتنا اللاتي ابتعثن أخذت بهذا المذهب فزوجت نفسها مدة بقائها ثم رجعت، قالوا تنتظر الزواج، وإذا هي نعوذ بالله تورطت بمثل هذا. ووجدت زواجات مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، الزواج العرفي، الزواج بدون ولي، وأمثلة صور، يعني بمعنى صور متنوعة للناس في زواجاتهم ما ندري ما الضابط عنده. وهذا نعتبره من التوسع فيما يسمى قضايا الفروج أو الأعراض أو النكاح. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى بيّن أن قضية المرأة في الزواج لا بد لها من ولي. اليوم وجد في العالم الإسلامي من تنادي لماذا لا تثقون بالمرأة؟ المرأة دكتورة في الجامعة، والمرأة طبيبة، والمرأة مهندسة، والمرأة خبيرة، فلماذا تقول لا بد لها من ولي؟ ثم جاءونا قالوا هذا دليل على أنكم تتهمون المرأة وتقدحون في عقلها وتقدحون في معرفتها وتدريبتها ودرايتها. ثم أصبحوا ينادون كم من امرأة أعقل من آلاف الرجال. نعلم أن عائشة أعقل من نساء العالم وأعقل من آلاف الرجال من المسلمين، ومع ذلك لا نكاح إلا بولي. ويدل على أن الواجب على المسلمين ألا يخرج عن النصوص الصريحة، ولا معدل العبد عن النصوص إطلاقا، لقول أحد كائنا ما كان. ما يقول أنا اليوم على أبو حنيفة وبكرة على مذهب فلان وبعد على فلان، يقول ليس لك. صدق الله لما قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، فلا خيار، وإنما العبرة بما دلت عليه النصوص الشرعية. ودل على أن بعضا من المسائل الفقهية قد تتبناها بعض طوائف البدع، سواء كانت خوارج أو معتزلة أو رافضة أو غيرهم، فلا نقبل إطلاقا. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال أضاف إضافة وهي قضية الصداق. الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، ويعطينا أيها الأخوة أنه لا بد من وجود الشهود. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكمة من قضية الشهود إشهار النكاح وإسلام. قد يزوج الإنسان بنته خفية ثم بعد ذلك يتورط، يصبح دجالا أو كذابا أو غيره، ثم تتورط المرأة بهذا الزواج. لكن إذا زوج وشهود وضبط خلاص، الشهود يخبرون حضرنا زواج فلان وغيره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعلان، أعلنوه بالدف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإشهار لما قال أولم ولو بشاب. ما في زواجات تحت الأرض، بل لا بد أن تكون ظاهرة حتى لا تضيع المرأة ولا يضيع الشاب بمثل هذه الزواجات. اليوم أيها الأحبة نعجب في ما يعرض عبر الشاشات، ونصبح هذا نشاهده، امرأة مطلقة عمرها 35 ترغب في الزواج بأي شيء، يتقدم طلاب في الأعمار 18-20 في الجامعة يقول أخذها زواج أمتع نفسي ثم يضرني، أنا لست أريد هذا المجال. هذا نقول تحتاج إلى تأمل أيضا. ولهذا أمرنا بالولي، وأمرنا بالشاهدي عدل، وأمرنا بقضية الصداق، لأن الله أمر بقضية أن تصدق المرأة، وقال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وأخبر أنه لا يحل لنا أن نأخذ من صداقهن شيئا أبدا، والسبب لأنه حق لها متى وعد الزوج به فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئا. ولهذا قال قل أو كثر أخذا من أمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، صوب النبي طرفه إليها لم يلد، سكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها أنا لا أريدك، رضي الله عنها وأرضاها جلست لأنها عرضت نفسها أمام الرب. جاء في بعضهم أن بعض أظنه لا أدري هل هي ابنة السيرين أو غيره، إنهم مقصودنا بعض التابعيات، قال يعني أنها كأنها ذرت عليها كيف تعرض نفسها، قال لها والدها والله لقد كانت خير بنتي، عرضت نفسها على خير الخلق، ما عرضت نفسها بالطريقة، بل هذا أصبح منقبة لها أنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس عيبا أن يحدث مثل هذا. ثم نجد أن هذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أحد الشباب قال يا رسول الله وجنيها إذا ما تريد، قال بماذا تصدقها؟ قال ما عندي شيء، قال اعطيها ثوبي، قال ان اعطيتها اياه ما لبست وان اخذته انت ما استفادت منه شيئا، التمس ولو خاتما من حديد، ذهب ساعة ولم يجد حتى الخاتم من حديد، جلس لا هي اخذت ولا هو اخذ. ثم بعد ذلك بعد ساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم اين الذي يريد الزواج؟ قال انا يا رسول. قال ما معك من القرآن؟ قال احفظ سورة كذا وكذا وكذا، قال زوجتك بما معك من القرآن، يعني علمها كتاب الله ثم يكون صداقا لها، واعتبر أعظم صداق على سطر التاريخ أن أصدقت كلام الله عز وجل، يعني لأجل أن تتعرف أو تحفظ كلام الله عز وجل وتستفيد. لم يذكر النبي أعلى وآتيكم إحداهن قنطارا، ولما أراد عمر بن الخطاب أن يحدد المهور وقفت امرأة في وجهه قالت يا عمر ليس لك، الله يقول وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيسرهن مؤونة، يعني ليس العبرة بالكثرة، لكن ما يوجد عند الناس أن أعرافنا مهورنا من 100,000 و150 هذا عرف جاهلي ولا يجوز، لكن الناس يختلفون على اختلاف مراتبهم ومنازلهم وأموالهم وغيره، فلو تقدم ثري لا يفرق ما مهر مثل واحد الآن يدرس في الجامعة نعفا، هذا قد نطلب منه يعني راتب غالي أو مهر غالي اعتبار لما الله أعطاه ويعطي على حسب. ولهذا نجد أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مهورهن ليست واحدة، وإنما هو تختلف باختلاف ما عنده. ذكر المؤلف قال ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي. هنا ندع على مسألة يا إخوان، يوجد أعراف ليست من الإسلام في شيء، أن مهر البنت يأخذه والدها ولا تعطى منه شيئا أبدا، ويصبح الزوج يساوم على المهر، يقول أنا ب50، الزوج يمكن يظنه يشتري لها ملابس ولا شيء، يخرجها بثيابها الأولى ويكتبها الزوج، طيب أين 50,000؟ فيقولك والله أعطيت أمها 10 والباقي لي، أنا كديت عليها وتعبت روح بس كذا، بدون أن نستفيد لنا شيء ولا شك أن هذا ليس من الإسلام في شيء، ولا زال هذا العرف موجودا عندنا في بلادنا، بل في بعض الأحيان يقول الزوج صريح، الأب يقول أنا لي 40، شوف أمها كم تأخذ على راحتها، تأتي الأم تقول أبغى 20. غير الأعراف اللي تأتي نسميها جاهلية، مسميتها ومربيتها ومرضعتها وما أدري إيش بعد. المفروض على الضوء القديم أن لا تنسى الخادمة، هي اللي جالسة تحفظ وتتعبان عليها، يعطونها 5000 مثل ما تعطي المسمية، وهي أولى أن تعطى من هذا المبلغ لأنها هي التي خدمت وأحسنت. كل هذا ليس من الإسلام في شيء، وبناء عليه ليس للوالد أن يأخذ، لكن الله سبحانه وتعالى قد قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، مما يدل على أن طبن للزوج ما هو للأب، واضح؟ لكن لو أن البنت أهدت لوالدها جزء من المبلغ وأهدت لأمها ما في مشكلة، لكن أن يصبح المهر يوزع بين الأخالات والعمات والأخوان والزوج هو الضحية، دفع 100,000 مثلا 50,000 يبغى له 100,000 عشان يأسس مع الجهة الثانية، ما استفاد شيء، هذا المهر هو وهمي ما هو فائدة، ما له فائدة إطلاقا. والأعراف العرف ما ليس هذا عرف فيه إثقال على الناس، كل أعراف المهمة ما ليست عليها شيء، لكن دي أعراف يمكن تحتمل ما في مشكلة أقدر عليها، لكن دي أعراف ما يمكن. يعني مثلا عند الناس وأمها إذا بغيت تسلم عليها لازم تدفع لها 1,000 أو 5,000 ريال، ثم هي إذا تدخل على ما قال فك الوزر لها مبلغ، فك الوجه لها مبلغ، وفك أنجبتها هذا الشيء من وين؟ كل هذا لا دليل عليه ولا غيره. مصيبة أنها تسأل كاهل الزوج. يعني أعرف أحد الأحبة له 7 سنوات بل بعضهم 11 سنة وهو يسدد مهر زوجته. أحد الأحبة هو يقول لي في 6 أولاد إلى الآن ما سددت المهر. جاهلية، وكان هناك أعراف جاهلية المهر في ذمته، ما يسلمون الزوجة، يأتي البيت وله غرفة يعني يجامعها في البيت لكن ما تطلع معه إلى يسدد المهر كامل، جلسة 4 سنين 5 سنين 10 سنين ما تطلع، هل كل جاهلي من وين؟ ولا أدري من أين جاء، لكنها أعراف الله أعلم. وبناء عليه يعني يفهم منه أنه ينبغي للأب أن لا يساوم على مهر بنته، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأيسرهن مؤونة، لكن لا يسقطه كلية ولا يغالي فيه. ذكر المؤلف قال ومن ليس لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي، هذا لا شك فيه، بمعنى ليس للمرأة أن تزوج نفسها أبدا إطلاقا. فمن يعمل أول؟ والدها، ثم يأتي الآباء وإن ثم أبناؤها، فأم سلمة زوجها ابنها، يعني الأصول أول ثم الفروع. طيب بعدين ننتقل للحواشي، والحواشي هم الإخوة، فإخوتها أولى بالتزويج. ومن الحواشي أعمامها وأبناؤها، لكن ليس لهم أن يقدموا أحدا على أحد، فما تجي ولد عمها تقول أبوي ما يطيع تزوجني أنا، نقول لا. فإذا أردت أن يزوجها، بمعنى إذا عضلها الأب، عضلها الأب قال ما تزوجت إذا أبدا، فالقاضي يتولى يبحث عن أي ولي صالح يقول أنت زوجها، ويأتي عند القاضي ثم يولي وينتهي الإشكال. ولهذا المؤلف قال ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي، والسلطة عامة. في بعض الأحيان نجد الآن مثال بسيط، في العالم الغربي قد يسلم، مثل الآن قد تسلم عندنا خادمة وهي غير متزوجة ورغبت الزواج، فالمحكمة تتولى تزويجها ما في مشكلة، لأن السلطان ولي من لا ولي، لكن ما يأتي إنسان يقول والله للولي أنا كفيلها وأنا إن شاء الله بتزوجها وأخذها وأنا أعقد لنفسي ليس ولا أنه هو يزوجها لمن شاء أسلمت عنده ثم ينطلق يزوجها لمن شاء ليس له على إطلاق. وبناء عليه نفهم أن النكاح في الإسلام ضوابطه قوية جدا حفاظا على الأعراض وحفاظا على المرأة وحفاظا على الشباب من أن يتلاعب بهذه الأمور. نجد الآن في بلاد الغرب أمورا عجائب عندهم، فنجد عندهم من الأمور أن بعضهم ما يريد الزواج وإنما يأخذ عشيقته وتنجب منه أولاد ما يشكل وينسبون له ولها لكن ليس لزوجه ولا يمانعون زنا ما في مشكلة. وتسأل لماذا؟ قال أنا متورط القانون معها، لو طلقتها أخذت شقتي، لو طلقتها طالبتني بالنفقة، لو طلقتها أخذت الأولاد، الآن الأولاد لي ما علي. كل هذا نعوذ بالله جاهلية، بل نقول دناءة نعوذ بالله. ولهذا تجد الشاب قد ينجب من كثير من النساء وهن ليسوا بزوجات، وهن لسن بزوجات، وهذا كله لا يجوز في الإسلام. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أو ما إلى مسألة الطلاق، ولا شك أن هذا الحكم نحتاجه في هذا الزمن، والعجب أن الله ذكر الطلاق في كتابه وأوضح أحكامه كالشمس. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قال فإن طلقها فلا تحل، صريح كأنه لك الطلقة الأولى والثانية والثالثة ليس بمعنى لن تعود إليه لا في عدة ولا في غيرها. وكم نحن في حاجة إلى أن يثقف الناس في أحكام الطلاق، ويليت يعني وزارة العدل ما يكتب عقد لأحد حتى يأخذ شيئا من أحكام الطلاق، لا نقول لأجل أن يفتي، لا، وإنما لأجل أن يعرف أحكام الله عز وجل. ونجد لو جئنا نعد الطلاق بالآلاف، بل ربما نقول بعشرات الألوف في كل سنة، ولا ندري ما الخطأ. السبب لأنهم لم يعرفوا حدود الله عز وجل، ولما ذكر الله الطلاق ذكر تلك حدود الله، قال ومن يتعد حدود الله فلا تقربوها، كل هذا الدليل على أنها صيانة، ويدلنا على أن الزواج رابطة عظمى بين الزوج وزوجته. سبحان الله، أعجب عندما قال الله تعالى وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعجب أيها الأخوة في قولتين، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن، تعجب بنت تكون في بيتها أهلها محافظة على كل شيء وعرضها أغلى ما يكون، وبمجرد كلمات خلاص ما نقول انتهى عرضها، ما انتهى، لكن هذا هو الذي جعله الله فوقها، حتى أقرب الناس إليها ما يستطيع الوصول مثل هذا، ومع ذلك الزوج يأتي بعيد وينتهي. سنة من سنن الله تعالى، ودل على أنه استحللتم فروجهن، وجعل أنه من سنة الله أنه ليس كل زواج يوفق به الإنسان. كم من إنسان تزوج قد يكون صالحا عابدا تقيا حافظا عالما ومع ذلك ما وفق في زواجه، وقد تكون الزوجة صالحة تقيا ولكن سبحان الله لن يوفق. ونحمد الله تعالى أن الله جعل قضية الطلاق لكن يجب أن نعلم أن الطلاق يعتبر من الضرورات وهو الأصل الطلاق، وأن الطلاق تنفيس متى ساءت العشرة، وأن الطلاق ليس هو الحل لقضية المشاكل. مهما كانت المشاكل فلا تلجأ إلى قضية الطلاق. كثير من الأحبة بمجرد أي كلمة تشوف انتبهوا، تطلع من الباب انتقالك، تشرب الكاس انتقالك، يجيك أهلك انتقالك، يزورين أخاص انتقالك، كل شيء طالب طالب طالب طالب. لو كان هؤلاء في زمن الصحابة جلدوهم على ظهورهم، لأن هذا تعدي لحدود الله عز وجل وتأديبا لهم ألا تصبح تلك الحدود مهانة. ونحمد الله عز وجل أن ديننا ليس كدين النصارى، فإن الإنسان في النصراني إذا تزوج لا يطلق، وكذلك لا يمكن أن تزوج ثاني، تأخذ عشيقة اثنتين ثلاث أربع خمس ما في مشكلة، لكن الطلاق لا، الزواج الثاني لا. والعجب أن بعض بلدان العالم الإسلامي أخذت بهذا المنهج، لا مانع أن يخرج الإنسان يبحث عن الحرام، لكن زواجا يسمى قانونيا ودستوريا ونسميه كذلك نظاميا لا. والعجب أنه جاء بشروط باطلة، واشترطوا أن تكتب الزوجة إذنا له بالزواج، وهذا من المستحيل. هل وجد امرأة ترضى بأن يتزوج زوجها عليها؟ الكلام غير صحيح. سبحان الله، أني أتأمل قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. شوف سياق الآية عجيب، انكحوا ما طاب. والإنسان لما يبحث عن النكاح يبحث عن الجميلة وذات الخلق والنسب وغيره، يبحث عن المرأة الصالحة التقية، ما في مشكلة. ثم يقول انكحوا ما طاب لكم من النساء، ما قال ما غلق وما طابت لكم من امرأة، من النساء. بمعنى ما ينكر على الإنسان ليش تزوج. كثير من الناس إذا فكر الإنسان قال ايش تزوج، زوجك كمكرمك ومعطيتك وغير، الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما قال أكرمك كل ما أكرمك، وجاء الوصف بما طاب لكم من النساء، يعني بما تختار أنت. ولا نقول كما يقول بعض من الناس أن الزواج أو التعدد إنما جاء لأجل حل مشاكل، وهو شرط ما جاء لقضية. سياق القرآن ما فيه حل مشكلة معينة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، طاب لفظا عاما، طاب لك خلقها، طاب لك جمالها، طاب لك مالها، طاب لك دينها وصلاحها. الله يقول في كتابه: ثم جاء السرد مثنى وثلاثة ورباع، ثم جاء التقييد: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قيل بدأ بالتعدد قبل إيش؟ قبل الواحدة. على الخلاف هل هو للإباحة أم أن الأصل هو التعدد. نسأل بصدد الكلام عن هذه المسألة، لكن أردنا أن نبين أن الإسلام جاءنا بعدم الانطلاق إلى الطلاق. عظوهن، اهجروهن، اضربوهن، ثم جاء ما فينا نتزوج ثانية. يعني إنسان في بيت مشاكل ولا يستطيع أن يعيش، لا تقل طلق، قل تزوج ثانية ما يضرك شيء، لكن ما تزوج تضعها على رقبتها في بيتها، ضعها في بيت آخر. أنت مكرمة وجالسة غضبت، أنا أنفق عليها وأطعمها، ولا أشتت أولادي وأطردهم من أجل أن أقول تتأدب وإلا ما أقبلها، وإنما أجعل هذه وهذه حتى يكون فيه. المؤلف لما ذكر يعني يفهم منه سبحان الله أن الطلاق من محاسن الدين. سبحان الله، إذا لم يحدث توفيق بالطلاق. وصدق الله لما قال: وإن يتفرقا يغني الله كل المسلمين. سبحان الله، عجائب في هذا الدين. ونجد عجب في هذا الطلاق. أذكر يعني من قصص العجائب الغرائب واقعية الآن رجل تزوج بامرأة سبحان الله ولم يتيسر أن يفعل طلق ثم تزوج بثانية وسبحان الله لا أتزوج بثار المهم أنه بقي عنده شوي مشاكل خطب أخته الأولى تزوجوا بها ثم طلق الثانية ثم خطب أخته الثانية وتزوج تزوج أربع خواتم نوادر ولا هو نوادر نوادر سبحان الله والرجل صالح وتقي وفاضل وحتى الزوجات صالحة الناس زوجوه لدينه ما زوجوه لأنه متلاعب يعرفون الرجل صالح فكسب الرجل عندنا لا طلق أختي وزوج الثانية موجود لو يموت ما يمكن زوجه وسبحان الله كلا العائلتين يزوجونه هذه تدل على أن طلاق الله قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعة قد ترزق بزوج أصلح وقد يرزق بزوج أصلح وليس الطلاق مصيبة يجب أن نعلم أيها الأخوة أن الطلاق في الإسلام يعني جاءت له شروط وصفات ضيقة فيه مو في أول مرة في الإسلام ولهذا دائما جزاهم الله خير في المحاكم عندنا وجود لجان إصلاح ما يعطون في الطلاق على كيف هناك مستشارون وهناك مصلحون وهناك كذا يعملون شتى الوسائل ثم بعد ذلك يأتون بقضية الطلاق في الأخير لكنه في أول ليس في أول الطلاق قريب هنا وجاء الإسلام بتضييق الطلاق عندما جاء الطلاق البدعي طلقها طلاق يعني يسميه في طهر جامعها فيه لا يمكن طلقها في حيض لا يمكن طلقها في نفاس لا يمكن يسمى الطلاق البدعي حتى لا يجرأ الإنسان يعطى الإنسان فسحة في قضية الرجوع نبه على مسألة وهي مهمة جدا جدا العوام عندهم غرائب في مسائل الطلاق ما أدري من جاءوا والمشكلة فيهم يتخوفون في مسائل الطلاق وربما وصل إلى حد الزنا بمعنى ليس زوجة له ولو كان عندهم أن الحامل ما تطلق والحامل أحسن طلاق على الحامل وعندهم مثل أن أم العيال ما تطلق ما دام أم عيالك ما تطلق من ما أدري من أين تجاوبه ولا بأي فترة من فترته هذه لا شك من الباطل الذي عنده والمؤلف لما قال وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قد حرمت عليه اليوم أيها الإخوة سهل الوصول إلى العلم والفتاوى سنطلق زوجته أنت طالق بالثلاث أو أحد الأحبة يقول قلت لزوجتي أنت طالق عدد شعر رأسه ما أدري بيطلق النساء الحي كلهم ما يشبه الصلاة ما صلاة ظلت شعراته بس والباقي ما يطلق فلما وقع منهم ما وقع ماذا كان منهجهم عملوا إيش ضرب النت دخل فتاوى ثم تبقوا في ريبه على تنطلق عليه ولا ما تنطلق ثم اتصل على العلماء وطلاب العلم قال والله طلقت حضرتك الثلاث تقول يا أخي جزاك الله خير اذهب إلى سماحة المفتي قال يا أخي أنا قريت في النت أو بعضهم يطلق ثلاث ثم بعدين يسألون طلقت ثلاث ولكن الطلقة الأولى كانت في حيض ما سأل عنها ثلاث كلها يمكن بينهم عشر سنين هو يذكر حديث الحيض الآن لما صارت الحرمة بتمشي من الواسع كل هذا نسميه من التساهل في حدود الله عز وجل ولهذا يجب على الرجل والمرأة متى وقع الطلاق أن يحتاطوا له، مقصودا به مرأة طلقت مصيبة أيها الأخوة بسبب ما نسميه الأفلام والمسلسلات والتمثيليات. رب الناس على أن مشاكل البيت ما تعلمها، طلقها ورجعها، طلقها ورجعها، طلقها الثالثة صار ما يدري بحث عن مفتي. عندما تسأل الزوجة تسأل زوجها أهلها يدرون كلا. المرأة إذا جاءت ورميت في بيت أهلها يسألونها خير إن شاء الله، يتوقع طلبات، قالت الأولى من قبل 6 شهور والثانية بعدها والهاتف الثالثة. لو أنها أخبرت أحد إخوانها العاقلين سيشعر أن وراءها رجل، وراءها أهل يحمونها، ما هي بلعبة ما بغى يخلف، فلا يجرأ على الطلاق مرة. لكن لما صار الدعوة مسترة ثم بعدين طاحت الطامة الكبرى أصبحت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. واليوم ضعف الدين عند الناس، فربما طلقوا 3 و10 و100 وما تغير عنه شيء. وهذا يدل على التعدي بحدود الله عز وجل. وبناء عليه طلقها لا بد من الكتابة والإشهاد حتى يكون لها حماية لها. وأراد أن يرجعها يكتب حتى يكون أضبط لها. وهذا ينبغي الإنسان أن يكون، ما نقول أعلن قدام الناس أنك طلقتها، لكن ابحث عن أحد إخوانها العاقلين أو غيره، نادي في البيت ولا حدث بيني وبينها مشكلة ورجعتها، بس حبيت أخبرك بس خلاص يدري. ويسألها بعدين، ها صار طلاق ما صار طلاق، شلون وضعكم عقب الطلاق، يدري أنه يتابع وراه رجال، لكن صار ما يدرى كله في البيت طلق ورجع طلق ورجع، ثم بعدين انتهت هذه مصيبة كبيرة. في مسائل عاد يقول فقد حرمت عليه لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. نبه على مسألة يجب الحذر من الكيس المستعار. كيس المستعار وهو الذي يستأجر لأجل أن يفك المرأة. أحد الأحبة يقول طلقت حرمتي والله تورطت يعني ورطة كبيرة، فكان الزميل فقير حالة تعبانة وزوجته مدرسة، قال إيش طلقتها بالثلاث ودي تأخذها بها فزعة من الفلوس، قال ما عندي فلوس، قال الفلوس عليك هذه 10,000. وفعلا تزوج يبي شهر العسل هذا، قال طلق، قالت أوه بقى خلصت. وصار هو الذي يساوم الآن على قضية الطلاق، قال ما أطلق الآن ولا لقيت حرمة وفلوس بيت عندها ما شاء الله وش بعد اللي دوره، أنا هذه ما لقيتها معي. هل يجوز؟ هذا النبي قال فيه لعن الله المحلل والمحلل له. ولا يجوز الإنسان أن يأخذها لأجل التحليل، يأخذها زواجا شرعيا. إذا الزواج ما يجوز يعني تكملة الخبر غريب بس ما ندخل فيه، لكنها مصيبة. وما كان يتوقع أنه خليه يجامعها مرة واحدة وبس ما في مشكلة، لكن هذه بقيت معه شهور قال ما نمتلك أنا، وجدت ما شاء الله امرأة خير أو خاضقة أو غيره. وفي بعضها فعلوا هذا هي رفضت، قال خلص ما بلوها، وجدت خلق وأدب وتعامل وكلام طيب ولا حد يصبه ولا يشيء، خلوا يأخذ عياله يروح وياه. اسمعني يجب يعاتب، لا يجوز، لأنه هذا يسميه كيس مستعان. الشيخ حسن عليك بالنسبة للشاهد عدد ضابط العدد خاصة للزمن هذا يعني في منكرات منتشرة في حلق اللحاية، يقول العلماء يعني قضية العدالة مرتبطة بذات الواقع المتعلق، يعني قد أكل شهود حليف ومسلم ما هي بقضية، لكن ما يكون كذاب أو مشهور بالفسق راعي مخدرات وجرائم ما يمكن، والناس شهودهم على ضوء المجتمع ما نستطيع في المحاكم، ما يمكن نستطيع الناس، لازم يصير إمام مسجد أو عليه لازم على ما قلت فيه التقوى من كل جانب، كل ما جاء السود أكمل تقوى لكل، نعم هو أول وش حصلك بالنسبة لأخذ مال الأب من مهر بنته ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. بس هذا المهر أعطي لها هي، وليش قال الله تعالى في الإيماء فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه، دل على أنه هو ملك. واضح؟ كأن الإسلام جعل المال ملكا لها هي. وكذلك الآن عندنا الأب، الأصل الأب يبحث عن تزويج ابنته، هو يأخذ منها، لأن مهما جلست المرأة لا تعيش إلا بزوج، سنة الله في الحياة، ما يمكن أن تعيش ولو أكرمها والدها بأي شيء، ما تستغني عن قبلها. ولذلك ينبغي الإنسان يزوج ويسأل ربه أن يوفقهن ويخزنهن ولا يفقهن. أحسن الله في ثلاث أسئلة هنا. يقول أحسن الله إليكم، هل ما يسمى بالزواج العرفي له أصل في الشرع؟ عرفي ما له ضابط معين باعتبار كل واحد عنده، يعني أنا رأيت وهذه قصص واقعية، يعني بعض البلاد محافظة ما يمكن تتزوج، واليوم لما سهل السفر إيش طريقته؟ سافرون لإحدى البلدان ويعقدون عند مأذون برا بدون ولي ولا شيء، ترجع عن النزوج ثم تطلع وياه وتتمشى، وهذا ما يدرون بحجة أنها تزوج، هذا كلام باطل ولا يجوز، وليس لها أن تفعل هذا الشيء، ولا بد من الولي والشاهدين وحفظه وزواجها الحقيقية، هذا التلاعب. السلام عليكم، هل ما تجد بعض النساء في أنفسهن من كراهة التعدد، هل يعتبر هذا كراهة لما شرعه الله عز وجل من الدين؟ عرفي سمي فطري عندنا، كراهية المرأة لقضية التعدد هذا يسميه فطري عندنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت إحدى زوجاته قالت يا رسول الله كنت تريد أن تنكح وتتزوج فعندي ابنك، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تحبني؟ قالت يا رسول الله أسألك أبو نخلة، يعني ما هو نبي وحد شارك، أنا ما يعني معي ناس مواجدة وهذه تشاركنا في الخير، فهي من طبيعتها فطرتها أنها ما تسمع، وهذه سنة الله. حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن خيار الناس صراحة التقوى، يعني تجد في نفسها شيء عندما يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ، وهي تقول أنا يا رسول الله لست لك بمخلية، ما هو أنت لوحدي كان ودي. ولما رأت أظنها لأبيه عائشة صفية بنت حيي قالت إن يرها النبي في رأسها، وفعلا رآها الرسول وأخذها مباشرة، مع أنها جعلت في السنة أحد الصحابة في سبيا فقال أعطني إياها ونعوضك عنها، وأخذها الرسول وتزوجها. السلام عليكم. السؤال الأخير، ما الواجب في إيراد الوالد رحمه الله هاتين في مسائل العقيدة؟ ربما نقول أن هذه يوجد طوائف من أهل البدع لا يأخذون بها، يعني تجد عندهم ليس عندهم ضوابط لقضايا الطلاق وليس عندهم ضوابط لقضايا النكاح، وربما أراد المؤلف أن يميز منهج أهل السنة بأنهم دائما مع النصوص، ففي الربط نحن مع النصوص وفي الطلاق مع النصوص، ما نأتي من عقولنا نحن، وأراد أن يرسي في نفوسنا أن النصوص أعظم عندنا من كل شيء. ماشي في النفس منها ظنيها، أنا أسمي زواج الخائفين. الله لما قال فإن خفتم ألا إيش تعدلوا اثنين النساء، يعني دل على أنه واحد، هذا عكس صار خائف هو بدمه، يعني صار هو عنده الخوف ما يريد. لا ماشي، يعني الذين جربوا تورطوا، بعض الحبة تزوج مسيار وما دار الله عند باب بيت داخلة وقال من أنت قتل تلو زوجتك، وضعي ما حالت أنت ما أنت حالت إنه سوال وش يصير وضعي، يقول طالق يقتلها من عند الباب. ما في مانع، ما في إشكال، لكن إشكالات في الزواجات اللي هي بالضيفة، ما في إشكال كون المرأة، ما في إشكال، لكن بشرط تكون المرأة صادقة مريدة الخير ولا تعرض نفسها أمام الملأ كلهم، يكون فيما باب يعني الناس متخصصون وثقات ويستعينون بالكتمان. هو يصير واحد يقول أنا عندي يعني أحد لحبه يقول عندي 5000 امرأة مسجلين عندي، كأن فاتح لمحل غنم يحرج، ما هو صحيح. لكن كل إنسان يوضع لجنة ولا يدخل بها إلا متزوجون ولا يعني يكون بضوابط الحفاظ على الأعراض، ما في مشكلة. المشكلة عرفت الناس هي القاتلة باعتبار أن الناس لا يحبون الأرملة ولا يحبون من كبر سنها، يعني توصلت 35-40 ما حد يفكر فيها، كأنها يعني من القواعد التي لا يرجون منها. لكن ينبغي أن يبين هناك ضوابط شرعية. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ومن نوى الإفطار أفطر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة وهي تتعلق، ذكر لنا الأول متى يجب علينا الصيام. يجب بإكمال عدة شعبان، يجب برؤيته، حال الثاني إذا غم علينا ماذا نعمل. كأن هذه من الحالات التي تكون للإنسان في أول يوم من رمضان. الناس ناموا وما علموا، ثم لما استيقظوا وهم ذاهبون للدوام فتح الإذاعة وجد الناس يقرؤون حديث الصيام، ثم وجد تبريك العالم الإسلامي بالصيام وما صام، قامت البينة. أو يكون العكس، هذه قامت البينة على فيها واحدة، لكن لو كانت الدولة نفسها ما علمت إلا في وسط الناس كيف يكون؟ ترى الناس الهلال ولم يروه، وكان شخص ممن رأى مجموعة خربت سيارتهم أو ما استطاعوا أن يصلوا إلى المحكمة ولا وصلوا إلا النهار، ثم جاءوا المحكمة قالوا نحن رأينا البارحة. ما الواجب؟ أن يعلن الناس المساعدة. متى قامت البينة؟ نهار. هذه المسألة اختلف العلماء فيها، قيل يجب الإمساك مثل ما قال المؤلف، ويجب مع الإمساك القضاء، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يجب عليهم القضاء لكن ما يلزمهم الإمساك، قياسا على قول من يقول إن المسافر إذا وصل إلى البلد وسط النهار ما يلزم الإمساك، والمريض الذي إذا شفي في وسط النهار ما يلزمه الإمساك. ليش؟ لأنه يلزمه القضاء، ويأخذون بأثر عبد الله بن مسعود: من أفطر أول النهار، من أكل أول النهار فليأكل آخر، ما يستفيد شيء فائدة المسلم. القول الثالث هو قول شيخ الإسلام أنه يمسك ولا يجب عليه القضاء، لأنه لم تبلغه الحجة إلا بعد، لم تبلغه من الحجة إلا بعد غياب جزء من اليوم، ويقيسونه على فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في يوم عاشوراء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض يوم صيام يوم عاشوراء أمر أن يعلن في الناس أن من لم يأكل فليمسك، واضح؟ وأن من أكل فإنه إيش؟ يجب عليه الإمساك. قال: ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بقضاء ذلك اليوم، لأنه لم يأتيهم الحكم الشرعي إلا في وسط النهار، فيكونون معذورين. ولكن الذي يظهر أنهم يمسكون لحرمة اليوم، اليوم رمضان، وكوني لم أعلم لم تأتي أكلت في الصباح وأفطر فأنا معذور لأنني لم تبلغ الحجة، لكن بعد بلوغ الحجة فيجب علي الإمساك لحرمة ذلك اليوم. ولهذا قال المؤلف: وإذا قامت البينة، البينة بالشهود في أثناء النهار يعني في وسطه، وجب الإمساك هذا رقم واحد، والقضاء هذا رقم اثنين. قال: على كل من صار في أثنائه أهلا منه. من هو الأهل الوجوبة؟ لو كانت امرأة حائض هي أهل، نفسة ما هي أهل الوجوبة، كذلك مسافر ما هو أهل الوجوبة يعني معذور، مريض ما هو أهل الوجوبة فيكونون معذورين. ذكر المؤلف مسألة وهي من اللطائف، وهي مسألة: ويجب تعيين النية من الليل. قاعدة عندنا: الصيام عبادة مربوطة بالنية، ولهذا كنا التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات في يوم أيام مخصوصة لشخص مخصوص عن أشياء مخصوصة. طيب، الصيام أصلا عبادة بذاته، والعبادة مربوطة، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. يعني هذه النية لابد أن تكون من الفجر إلى غروب الشمس. وقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، في الحديث رواه الخمسة. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، حديث رواه الدار. ولهذا قالوا: كل جزء من أجزاء اليوم لا بد له من نية. وهنا بنى عليه من نوى الإفطار أفطر. ويدخل في ذلك ما هو؟ هذا الآن صيام عندنا. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. إذا جئنا في التطبيق: الواجب صيام رمضان، الواجب صيام النذر، الواجب صيام الكفارات، لا بد من إيش؟ النية فيه. غدا يعني يوم عاشوراء وبعده كذلك. طيب النتيجة: الصحيح أن النفل المقيد لا بد من تبييت النية من الليل متى أراد أن يحصل له ثواب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام يوم عاشوراء كفارة، مضبوط؟ فإذا أردت أن تحقق الكفارة بيت نيتك. قد يقول الإنسان: أنا ما نويت، نمت وقمت أذان الظهر، طيب أجل بصوم. نقول: صيامك صحيح، لكن قد لا يتحقق لك ثوابك الكامل لأنك لم تصم يوما بكامل. ونفهم من هذا نتيجة أن الإنسان لا يؤجر على الصيام كاملا إلا إذا كان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب أنا صمت نصف النهار، لك أجر نصف النهار، ولا تحصل لك كأجر من صام من نسميه اليوم كاملا. ذكروا الآن هنا المؤلف قال: ويصح لما قال: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. لما ذكر من الليل، ايش المقصود؟ الى قبل طلوع الفجر. واحد ما نوصل سأله بارح احنا متعشين حلية تصوم بكرة، قال لا ورمي نفسه قبل ذنب خمس دقائق رن المنبه، قال يا اخي بكرة صيامي شو ما صوم، دخل وخذ له سندويتش ولا خبز ولا شيء ولبن وصام صيام صحيح خلاص بيته. ليس من شرط ان يبيته من المغرب او قبله بيوم، لا، وانما هذا يصح الصيام بهذه الطريقه لانه نواه ولو جزء يسير لا اشكال فيه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال: ويصح النفل بنيه من النهار قبل الزوال وبعده. والسبب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على زوجته ثم سألها: هل عندكم شيء؟ على حديث لعائشة. قالت: لا يا رسول الله. قال: إني صائم. الحديث صحيح مسلم. ولحديث يوم عاشوراء فإنه صامه في وسط النهار وصحح صيامه صلى الله عليه وسلم. ويدل على أنه لا مانع من الصيام في وسط النهار. كثير من الأحبة ينام يوم الخميس إلى الظهر ثم قالت: والله ما يمدي نفطر. طلع يصلي على الجنائز. سأل أحبه: تطلعوا معنا نتغدى؟ قالوا: والله احنا صايمين. يعني استحاج على كل صايمين. أنا صايم ما أكلت شيء أبدا من الفجر. خلاص أنا صايم. رجع البيت إذا ترى صايم صايم. صيام الصحيح ولا شك، لأن النافلة تصح قبل الزوال وبعد الزوال. ومن اللطائف البعض من الناس بالصيام، يعني بعض الناس سبحان الله يوم الخميس سهران الليل كله، قد يسحب إلى العصر راقد، ما عنده أحد في البيت ولا يسمع منبه نوم الثقيل، قام قبل العصر بعد العصر بنصف ساعة أو بساعة. قال: يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم صام في النهار. نقول: ما في مانع، تنوي ولا يصير. ما يصير هو ما يريد أصلا قيام للصلاة، يصير أعتم من هنا ويجب من هنا، لكن يصحه قبل الزوال وبعده. ذكر المؤلف رحمه الله مسألة وهي من اللطائف: ومن والإفطار أفطر. عندنا قاعدة أيها الأحبة وهي مهمة لابد من التعامل عليها: الإنسان بعد العبادات لا يستطيع إفسادها. أنا صليت العشاء ما جازت الصلاة، ترى له وقت ما عدا الله ما يتروح. واضح؟ بعد العبادات ما يصح إبطال الأمر، هذه قاعدة. وكذلك الآن في أثنائها لم يستثنى فيها إلا الصيام. الأصل نية لا تغير ولا تفسد. يعني الإنسان صلى بعدين فكر قال أغيرها ما غيرها، بعدين كمل وكمل صلاة ما في مشكلة. قالوا: إلا الصوم، لأنه يأتي جزء من الوقت لم تحدث فيه نية فيفسد صيامه. يصبح صام يوم كامل ولا في خلل في منطقة لم توجد فيها النية ففسد الصيام. والسبب قالوا: لأن الصيام من العبادات التي تشترط لها النية، والنية لا بد أن تكون مع أجزاء العبادة كلها. أضرب بمثال بسيط: الصلاة. صلى الإنسان شاف الناس حوله من صار ساد شوي في صلاته خشوع وطمأنينة عشان الناس الشيطان، ثم بعدين تعود من الشيطان وشان زاد عشان الناس، هل نقول أعد الصلاة؟ لا، يبقى ما في مشكلة. إلا الصيام، إنه من نوى الإفطار أفطر، هذا في الواجب. أما في النفل لا. فلو أنا صايم ثم جيت قلت لها: هل صلحنا أبغى لي أكلة معينة، وجاي في السيارة ونصير بالجهز، ثم بعدين اتصل علي بعد عشر دقائق قالوا: والله ترى المقادير ما هي موجودة الجدة، قلت له: خلنا الله رجل خلاص أنا صائم. نقول أكمل صيام ما في مشكلة، لأن النفل لا يحتاج إلى إيش مثل ما يحتاج إلى الفرض الذي يقطع العبادة فيه. فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وربما سيذكرها ضمنها مرة علي هنا في مسائل المؤلف، لا في مسائل. ذكروا من ضمنها شكرا ذكرناها هنا. ذكروا مسألة وهي من أراد أن يأكل هنا وعلقه بشيء من الشروط مثل قال إن وجدت طعاما أكلت وإلا إن كان المطعم طبخ زين ولا لا ما أكل. هذه المسألة اختلف العلماء فيها. منهم من قال يفسد صيامه لأنه متردد، ومنهم من قال أنه إيش علق بشرطه فلم يتحقق المشروط فلا فصيامه صحيح. واضح؟ ولهذا جاء عند الحديث يدع طعامه وشرابه من أجل هذا، تركه من أجل لكنه طلبه لأجل تحقيق شيء معين ولم يتحقق. فهنا منهم من قال يفسد صيامه ومنهم من قال لا يفسد، والذي يظهر أنه لا يفسد صيامه. يعني مثل واحد الآن اتصل عليه أبوه قال له وهم في سفر ترى بنمرك في مكانكم، احنا صايمين رمضان. قال والله جل والد ترى تغدي في النبي ما نخلي ما جاء والده اطلاقا ما نخلص. لكن بخلاف لو نوى الافطار جلس يطبخ وزين وصلح كل شيء جاهز، والده اتصل ما عاد جاء. قال والله ما عاد السياره ما ان شاء الله توريكم ما نجيكم الا العشاء ما عاد نجيكم. هذه وقع فيها الخلاف كذلك، وليظهر أنه عنده عزم على الإفطار كلية، ما ترك الأكل إلا احتراما لوالده أن الأصل اللي بيأكل. واضح؟ فرق بين من تعلق على شيء ومن لم يعلق على شيء. تكتف على هذا؟ نعرف إن فيه باقي كنا نبدون سمحنا مع العقيدة لازم تحطون الساعة هنا ما عاد نص نص نص لا نخذنا ساعة وربع كذا. بس معذرة